قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال الملك مخاطبا النسوة: ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن؟ قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت زوجة العزيز مقرة بما صنعت: الآن ظهر الحق، أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائي، وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قالت امرأة العزيز: ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أفتري عليه في غيابه، فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر.